السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بداية نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز ونقرأ ما بعث به الأخ عبد الله من جدة، يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم، كيف تتكون وتكون علامات حب الله للعبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. المحبة من صفات الله، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، الآية. فالمحب الله يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المؤمنين، يحبهم ويحبونه. فالمحبة صفة لله جل وعلا، ومحبتنا لله تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لما دعاكم محبة الله امتحنهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتبع محبة لله أنكم أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكون مؤدين الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج والوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار والصدق في المواعيد وأداء العمل بكل أمان ودقة، حتى يدل ذلك على محبة لله. فالمحب لله من يذكر الله دائما: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذاكر لله كثيرا المحب لله الذي يذكر الله ويعوذ دائما وأبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعد من جزء واحد: رب اغفر لي ومئة مرة. فالمهم أن محبة الله لا تكون إلا بحقيقة، فمن دعا محبة فليكون محبا لله، محبا لشرعه، محبا لدينه، محبا لربه، محبا لنبيه، محبا للقرآن، محبا للزكاة، محبا للصلاة، محبا للصوم، محبا للحج، محبا لجميع فرائض الإسلام، كاريا لكل أخلاق السيئة. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب الإيمان في قلوبكم وكره الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالكفر والفسوق والعصيان يتجنب المسلم، لأن يعلم أن هذا من محبة الله. المحب لله من يعلم أنه إذا ذكر الله ازداد إيمانا. المحب لله من يؤدي الصوم بوقتها، المحب لله من يؤدي الزكاة بوقتها، المحب لله من يصوم ويحج، المحب لله من يبتعد عن الحرام وأكل أموال من الناس أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فيكون دائما مخلصا لله. قد أمن الناس دمائهم وأموالهم، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن أمن الناس دمائهم وأموالهم. هذا المؤمن حقا يحب الله. فإذا محمد دعوة دعاها الإنسان، لا بد من حقيقة، لا بد من حقيقة وحق الأمر. لو عرضك الأمران أحدهم يحب في محبة الله والثاني يبغض الله، فإن كنت محقا أحببت ما يحب الله وكرهت ما يكره الله، وإن كان بك شك أحببت ما كره الله وكذلك ما أحب الله، وهذا أمر خطير. نسأل الله السلامة والعافية. فيا إخواني، محبة الله ممكنة وواقعة من الأخذ بأسبابها بأن عبد الله وحده لا شريك له، وأخذ له الدين، وأدى الفرائض وأركان الواجبات، وابتعد عن المحرمات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم. اللهم آمين. ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر، أبو عبد الله من الرياض، يقول: إن من الأصول المقررة في الدين أن المسلم معني بإصلاح نفسه وسعيه في تحقيق نجاتها والابتعاد عن أسباب هلاكها قبل اشتغاله بغيره من الناس. وفي ذلك يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول السائل أبو عبد الله: كيف يكون التواصي بالحق والتواصي بالصبر والنصيحة لله عز وجل؟ فأشف يا إخواني أن العبد يبدأ بنفسه فيصلحها ويصلح شأنها. ابدأ بنفسه من تعود. أخلاق المؤمنين أنهم جمعوا بين أربع خصال: آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني آمنوا بالله وعملوا بقدر الإيمان، وأوصى بعض بالخير وأوصى بعضهم بالصبر على الخير والثبات عليه. هذا أخلاق المؤمن، أن يكون عاملا مؤمنا عاملا داعيا صابرا يؤمن بالله ورسوله وشرع ودينه ويعمل بمقتضى الإيمان ويدعو إلى الله جل وعلا في الليل والنهار ويصبر على ما يصيبه من خلاف الناس، فإن قصر الله ودى الآخرة فلا بد من تلك امتحان، فليصبر كما أمر الله نبيه بقوله فاصبر كما صبر والعزم الرسل. نعم بارك الله فيكم. وما الفرق بين النصيحة خاصة وأيضا النصيحة أمام الآخرين؟ النصيحة قسمين، نصيحة صادقة خالصة بأن يفضي بأن يلقيها المسلم على أخي المسلم ما بينه وبينه بسرا لا يعلم أحد إلا الله، يلقيها عليه ويبين أخطاءه ومخالف الشرع بكلام طيب ورفق ولين، إن الرفق ما وضعه إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، فيعلمه الخير ويحذره من الشر وينصحه نصيحة صادقة من قلب مخلص ولا يهتك ستره ولا ينشر عيبه بين المسلمين. وأما النصيحة الكاذبة فينزع على رؤوس الأشهاد بيأتي مجمع يقول أنت مخطئ أنت ضال أنت متفاعل أنت إلى آخره، فربما استحوى الشيطان عليه فلم يقبل الحق ولم يرضى به فتكون أززرا في عدم هدايته. فلا بد أن يقال النبي عن نبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي كان حليما في مع أعدائه وأصحابه، كان حليما رفيقا، فحلمه ورفقه قاد الناس إليه وجعلنا يقتنعون به ودعوته صلوات الله وسلامه عليه. فالمهم أنه لا بد من نصيحة صادقة هذه. أما الذي يشبث بالناس يسمع معصية يشرى بين الناس فلا فعل ويعد مساوئ أمام المجتمع، فهذا دليل على أنه اغتابه ليحط من قدره وليزري به الناس وليس هذا بالناس، وإن هذا واضح. بارك الله فيكم وأتابكم الله. عبد الرحمن الدحيم يسأل ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز، نسمع بين الحين والآخر أن فلانا قتل أمه وهذا قتل أخته وهذا ينتحل، ما هي الأسباب وهل يكون من ضعف الإيمان؟ لا شك أن ما نسمع في هذه الأيام متكرر، شخص قتل أمه وأباه وإخوانه وأمثال كثير، هذا من ضعف الإيمان بلا شك، من ضعف الإيمان وفقدان العقل. وأعظم ذلك ما يصيبهم تعاطي المخدرات، فإن هذه المخدرات من تعاطها فإن يختلف توازنه، ينسلخ فطرته، تسوء أخلاقه، يتحول من حال إنسان لطيف كريم إلى إنسان سبع ضار لا خير فيه. المخدرات تغريه بكل سوء وتوقعه في الحرام، قد يفعل في أمي وبنتي وأخته، وقد يقتل وقد يسرق وقد يسرق الأموال وقد يحرقها وقد إلى آخره. فكل شر وبلاء متوقع من المخدرات التي ساعد الإسلام في نشرها بين المسلمين. ولكن هيئ الله إلا لهذه الدولة إلى المخدرات النشيطة التي نرجو الله يوفقها ويعينها بمكافحة هذه الجريمة. وكل يوم قالوا قبض على مليون محبة يعني حشيش أو على حبوب أو على كيلو من الحشيش المخدر، كل هذا والعياذ بالله شر عظيم. فالواجب المسلم أن يتقوا الله في أنفسهم والتعبر والتقوى والسعي في مخدرات والتحذير منها ومن يحذره منها وليخوفه الله ودع الأخلاء على الله يفتح على قلبه، فإن من تعاطى المخدرات ينسلخ عقله وفسخ ذكره فيقول ويصر تصرفات قوية لا في خير فيها بيزي سيئة تدل على فقدان العقل والضمير، نسأل الله سبحانه. بارك الله فيكم. ومن هو المعني بعلاج هذه الظاهرة، هل هو البيت أم المدرسة أم من؟ والبيت والمدرسة والمجتمع والأندية والإذاعة والمساجد كل مسؤول عن هذا. هذه خطيرة الذي فحصوه بالأمس في تبيح تبوك مليون حب مخدر مليون، وفي بعض الجهات 140 كيلو حشيش، هذه أشياء بأموال طائلة تباع برخص لأجل إفساد الأخلاق والقضاء على الدين والمروءة. يا إخواني يجب أن جميع التعاون في مكافحتها، كون على قد استطاعت لعل الله يفتح على قلوب المسلمين ويعيدهم من هذه الشرور والفساد. نعم أيضا يستدرك الأخ عبد الرحمن الدحيم ويقول البعض يقول أن هذا سحر لا هو السحر قد يكون السحر أثناء الساحر إذا سحر يصرصر جنونية. لكن المخدرات أقرب. المخدرات يا إخواني هي البلاء، هي أعظم من السحر وأعظم من كل عظيم، هي البلاء العظيم، هي التي من تعاطاها ما صبر عنها وأدمنها إدمانا كذا إلا إن شاء الله. هذه المخدرات تحول الإنسان من عاق إلى إلى إلى إلى, إلى سفيه، ومن مفسد إلى مجرم، ومن مصير إلى مفسد. هذه المخدرات يا إخواني ضرر عظيم وشر مستطير. نسأل الله أن يعين المكافحين لها والمعتنين بأمرها، أن يوفقوا بالقضاء عليها، وأن يعلموا أنه في جهاد سبيل الله وعلى أثر دخول الإسلام، فالله لا يزول من قبله. اللهم أمين. ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بعث الأخ عبد الله اليحيى من القصيم يقول في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، هل المزكي هنا هو الرب عز وجل لنفس العبد، أو أن العبد هو الذي قد زكى نفسه؟ الآية قد أفلح من زكاها، أي قد فاز وضرب الفوز والسعادة من زكى نفسه بطاعة الله، زكى بطاعة الله، زكاة بالعبادة، زكاة بالصلاة والصوم وغير ذلك، زكاة بالصدق والأمان، زكاة بكل أخلاق الإسلام، زكاة بالحلم والأناة، زكاة بالدعوة إلى الله والأمر عن المنكر، زكاة بكل خلق كريم. وقد خاب من دساها وأذلها وهانها بمعاصي الله، فإن عزة النفوس وإكرامها إن مطاعة الله، وذلها وهوانها بمعاصي الله. نعم بارك الله فيكم. أيضا الأخ يسأل ويقول كيف يعرف المسلم أنه على حق؟ إذا كانت أعماله خاصة لله، موافقة لكتاب الله، وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه على حق. نعم بارك الله فيكم. أبو مشعل من الخبر يقول حفظكم الله كيف أتخلص من الرياء، وعندما أقوم بعبادة مستقلة أحس أن في ذلك رياء حتى يراني الناس؟ يا أخي هذه كلها من وسوسة الشيطان. السلف العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الرياء، والإخلاص أن يعافيك من كلهما. فيا أخي أخلص لله في صلاتك، ولا يهمك رأك أم غبك عن أحد، لا تجعل تحت الصلاة جرة الناس، ولا أن إخلال أيوب الناس عنك، لا أخلص لله في صلاتك، رأك أو غابوا عنك، أخلص لذكر ربك، أخلص لله في زكاتك وصومك، ولا يهمك الخلق، لا تنظر إليهم، ولكن انظر إلى ما أمرك بذلك وربك الذي عليك واجب أن تطيع وتطيع له جل وعلا. فالإخلاص أن تعمل الطاعة وأن لا يخدعك الشيطان يقول هذا رياء، لا، اخلص لله العمل والقول، والله يعلم من قلبك إخلاص، ولا يهمنا شيء من ذلك بعد ذلك. نعم بارك الله فيكم. أبو هيثم من الخبر يقول هل من القوادح في التوحيد الغيبة والنميمة وأيضا أكل الربا؟ نعم كبائر الذنوب الغيبة، النميمة، أكل الربا. قال علماء تحقيق التوحيد تنزيه على البدع والمعاصي والبدع وتغيير التوحيد تخليص من الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك ينافي التوحيد، والبدع تغلب التوحيد، والمعاصي تنقص التوحيد. فالتعب الربا والغيب والنميمة والبهتان كلها تغيب جانب الإيمان لأنها من كبائر الذنوب. بارك الله فيكم. صالح محمد من أبها يقول كيف أعالج قسوة القلب وخاصة في العبادات؟ أكثر من الطاعة، وأقبل على الله جل وعلا بإخلاص ويقين، وأسأل التوفيق والثبات، وأسأل إن شاء الله من أن يرضيك. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، سعيد محمد من الدمام يقول بعض الأيام أتضايق من الوقت، حيث لا ليس لدي وقت ولم أقرأ شيء من القرآن في يوم أو يومين من الأسبوع، فيكون عندي فراغ بعد المغرب، ولكن هناك دروس في الجامع الذي بجوارنا وأحرص على حضورهما، فماذا أقدم؟ هل حفظ القرآن الكريم أم حضور هذه الدروس؟ الوقت متسع لمن أراد تنظيمه، فيمكنك أن تضبط وقتا للحفظ ووقتا لحضور حلقة الذكر لا مانع، لكن اعلم أن الوقت لمن استغله ممكن أن تضع وقتا لحفظ القرآن ووقتا لحلقة الذكر، وإن شاء الله مع الإسلام بالله والتوفيق ستوفق للجنب الأمر إن شاء الله بين حضور المجالس وبين حفظ القرآن. هذه بعض الأسئلة وردتنا من المستمع عبد الله محمد من عرعر، يقول: إذا سمعت الأذان وأنا في صلاة هل أردد مع المؤذن؟ لا، إن في شغلة. نعم، يقول: هل يجوز تأخير الأذان بخمس دقائق لعذر؟ وإذا كان الأمر طالع لعذر ما في شيء، لكن الأولى أن نحافظ على أن يكون الأذان في أوقت، لا قبله ولا بعد، ولا بعد يكون في أوقت هو أفضل، لكن إذا عارض فلا ما إن شاء الله. نعم، في شرط إلا يتكرر. نعم، يقول سؤاله الآخر: هل هناك دعاء بين الإقامة والأذان؟ في الحديث: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، أدعو المتحب من خير الدنيا والآخرة. من أسئلته أيضا الأخ عبد الله يقول: هل يكتفى بالإقامة فقط دون أذان إذا اقترب انتهاء وقت الصلاة؟ الإقامة سنة، لا بد من الإقامة، هي سنة لا بد منها. نعم، يقول: قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، متى تقال؟ هل أثناء الأذان أم بعد الأذان؟ بعد الأذان. نعم، يسأل حفظكم الله يقول: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد؟ السنة الأذانين، إن بلان يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم. الأول يوقظ الناس ويهيئهم لقضاء الوتر وصلاة الليل، والأذان الثاني فريضة. والنبي قبل الأذان الأول إنه يوقظ نائمكم وينبي غافلكم. فالأذان الأول نعمة تهيئنا للوتر ويسعد لصلاة الفجر، ويأتي أذان الأخير ويتهاون إلى المسجد. نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو عصام من الجوف يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو أثر سوء الظن على صاحبه وما نصيحتكم لمن ابتلي به؟ والله، من أساء الظن بإخوانه المسلمين وشكك فيهم دائما يؤدي لك الإنزال عنه، يقول لك هذا يحب هذا ما يحب هذا إلى آخره. الشكوك في علاقتك مع إخوانك وسوء الظن به يدعوك إلى الإنزال عنهم، ويدعوك إلى الانفراد، ويدعوك إلى عدم قبول الناس لك. أنت يا أخي إن رأيت شرا انصح، إن رأيت عليه وشرا حذر منه. أما سوء الظن بالناس دائما فلا، استمس عن ذلك. العباد أمرهم إلى الله، لك من الناس ما ظهر وما بطن، أمرهم إلى الله. أما ربه جل وعلا فأحسن ظن به، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحكمة وعدل، وأنه يفصل من يشاء ويقدر له، وأن أموره كلها بقضاء وقدر وحكمة وعدل ورحمة ورحمة وعلم. فاتق الله، أحسن الظن بربك، ثم أحسن الظن بإخوانك المسلمين، ولا تمع الشر. قال عمر: لا تظن بكلمة خرج من خير سوءا، وأنت جدها بخير محملة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، نختتم هذه الحلقة برسالة من الأخ صالح محمد من الجوف يقول: هل من تنبيه لبعض المصلين بعدم الاشتغال بالجوال في الحرم وفي المساجد عموما؟ يا إخواني، الجوال وسيلة اتصال نافعة، هيا أضعنا، لكن يجب أن نستغل بالخير. أما أن يكون سبب لإشغالنا عن صلاتنا وعن ذكرنا لله فالتهي بها، فهذا خطأ يا إخواني. الآن تجد من مساجد كبر الإمام أصوات الجوال من هنا وهناك، كأنهم يعني ما عندهم فراغ إلا الوقت. ثم إذا دق الجو إذا اتصل الجوال أخذ من جيبه ونظر إليه ثم أدخله، وربما يشغل قلبه بأم ولد عليه شيء يرضيه وشيء يحزنه، فأصبح في صلاته مشغولا غير مطمئن في صلاته. فيا أخي المسلم، إذا دخلت فأغلق الجوال حتى تنتهي الصلاة، أوضع على الصامت إلى أن تنتهي الصلاة ثم تصل. أما أن تشتغل في المسجد أو في الطواف بالسعي، هذا مش عن ذكر الله، إنما جطوا البيت والسلام والسلام والله لإقام ذكر الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.